المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والأربعون والمئة. الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث البراء بن عازب: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال: من صلى صلاتنا، إلى آخره، فيه أن الخطبة بعد الصلاة، وفيه مشروعية النسك وأنه بعد الصلاة. ولهذا جاء في القرآن مؤخرا عن الصلاة في جميع المواضع، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وكما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفيه أن من ذبح قبل الصلاة أنه لا يجزئ عنه ولو كان جاهلا. وقوله شاتك شات لحم أنها ليست شات نسك، لأن الذبح إما للنسك كالأضاحي والهدايا والعقائق، أي أنه بالأصل للنسك واللحم تبع، وإما أن يكون الذبح للحم فقط كما في غير ذلك من الذبح. وفيه استحباب التوسعة على العيال في ذلك اليوم، وفيه فضل أبي بردة بن نيار لهذه الخصيصة، لأن الإنسان إذا خص بخصيصة عدت من مناقبه وفضائله.